هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفيف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر أبنائها المبدعين في كل المجالات، وأبنائها دول يبقوا بناتها ويا ولادها. وبنات مصر علامات على مر التاريخ في عالم الإبداع بكل أنواعه، من رسم، تمثيل، موسيقى، كتابة، شعر، كل مجالات الإبداع. ومن بنات مصر المبدعات ضيفتنا النهاردة الدكتورة هند جاد، اللي هي كمان بدورها ألقت الضوء على عظيمات أخريات في كتابها هن عظيمات تحت الشمس. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستة مصر الغالي في الصورة زي منظري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت كت كت. دول ستة مصر الغالي دكتورة هند، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيكي دكتورة هند. في البداية ممكن نتعرف أكتر على حضرتك، شخص حضرتك. مين هي دكتورة هند جد؟ إنسانة مصرية حبت إن هي تخوض تجربة الوقت أو الزمن حكم إن هي لازم تكون قائدة في وقت ما كانش فيه حد ممكن يساعدها. كانت لازم تبني نفسها، ده أبسط تعريف ممكن أي حد يوصل في حياته، لأن ناس كتيرة تتخلى عنه بظروف حياة، فكان لازم يثبت نفسه أكون أو لا أكون. فكرة الكتاب، كتاب هن عظيمات تحت الشمس، ليه دكتورة هند بدأتي يعني أو الكتاب عن هن؟ ليه عن المرأة تحديدا؟ بتنتصر لجنس المرأة ولا في هدف تاني أو فلسفة تانية وراء الكتاب؟ والله هي ليها جزئين. الجزء الأول إن أنا بقول فيه إن في عظيمات كتيرة لكل سيدة فقدت السند أو المعيل أو الحياة، أو لأ، في ستات كتيرة قدروا إنهم يوصلوا، وفي فصل كامل في الكتاب الفصل التاسع أنا اتكلمت فيه عن عظيمات موجودين. كنت ما بلاقي نفسي أضعف أوقات كنت بقول لأ، في وزراء وفي قيادات كتيرة سيدات قدرت إنها توصل، أكيد كان عندهم بعض الظروف وبعض المشاكل اللي ممكن تقابلهم أو بعض ضغوط الحياة، فكانت لازم إن هي أوريدي تبقى متواجدة. مفيش حد قدر يوصل لمكانة معينة إلا مكان هو يستاهلها، تحدي مع الحياة. الجزء التاني حاولت إن أنا أقدم وأسجل عصر المرأة حاليا عن الفترة اللي فاتت، وفي نفس الوقت انت الكتاب بيعيش اكتر من الانسان، كان هو من التاريخ يعني لمرحله المراه الحاليه. اعتبريها مرحله ان احنا بنسجل فيها اسامي لازم تكون اوريدي متواجده ولازم اجيال كتيره تسمع عنها. الكتاب من عادته ان هو بيعيش اكتر من الانسان نفسه زي ما قلت لك في الاول، بس على الاقل لكل واحده ممكن تكون محتاجه غمضه نور تسجيل في فترة تاريخية معينة إن مصر بدأ يكون فيها سيدات وليها مناصب هي بتقودها. إن الست مش مكانها المطبخ بس، الست بتقدر تعمل حاجات كتيرة قوي. الست هي اللي عندها قوة تحمل وصبر. أنا موجودة، أنا إنسانة، أنا قوية مهما عدت عليا الظروف، أو مهما قابلت من مشاكل حياة، أو مهما قابلت من تحديات، أو ممكن بنقولها في المطلق العام في كلماتنا يوميا اسمه ونصيب. بتكلمتيش بس عن نماذج مصرية، هو أنت اتكلمتي عن المرأة بصفة عامة، مقصودي أنها مش مرأة مصرية فقط، يعني حضرتك شملتي المرأة العربية أيضا من النماذج اللي حضرتك اتكلمتي عليها. النماذج دي ألهمتك فيه أو ليه اخترتي النماذج دي من الشخصيات اللي تتكلمي عنها؟ في بعض النماذج أنا قابلتها شخصيا بحكم أن أنا كنت في أكثر من دولة عن طريق العمل، عن طريق كان شغلي في الجامعة العربية بقيت متواجدة في أكثر من بلد عربية، بقيت أقابل فيهم سيدات، وكل قصة أنت ممكن تقابلي منهم حكاية وتقول لها أنت عظيمة، أنت قوية، أنت تستحقي المكان اللي أنت فيها. الستات تبقى محتاجة كلمة طيبة تقدر تعدي عليهم، وفي نفس الوقت بتبقى محتاجة مرحلة محتاجة فيها كلمة تشجيع وكلمة شاطرة برافو. الست مش كائن ضعيف، المرأة كتلة مشاعر لمن يقدرها ولمن يحترمها. الست بتبقى محتاجة تقدير في كل حاجة، كائن صبور من عادته، ربنا ادانا الصبر وادانا الجنة تحت رجلينا. السيدات العربيات أكيد كنت بقابل منهم ناس مش عارفة أقولك، كل واحدة فيهم كانت بتديني إلهام وقوة بدون ما تقصد، فكنت لازم أكتبهم، لأن أنا بتكلم عن السيدات، ست في كل مكان، ست في كل زمان. قابلنا عظيمات كتيرة قوي قدرت إن هي تخوض الحياة وتربي أولادها وتوصلهم لأعلى المناصب عشان تقدمهم للمجتمع كذرية صالحة تفيد بيهم وتخش بيهم الجنة. أكيد. دكتورة هند، حضرتك شخصك يعني ليكي مراحل كتيرة في العمل العام أو العمل حتى الكتابة، حتى يعني لغاية الكتابة، خروج الكتاب للنور. حضرتك إعلامية وبعدين حضرتك كاتبة وحضرتك بتشتغلي بالعمل العام، يعني أحب أتعرف أكتر على شخص حضرتك والمراحل اللي حضرتك مريتي بيها لحد ما خرج الكتاب ده أو لحد ما طلع ده في صورة كتاب مقروء. بدأت الأول مرحلة كمذيعة بقدم فيها على منصة، بس كان في الوقت ده نفسه كانت حياتي مستقرة، يعني كان في بعض ظروف للحياة اتغيرت من نقطة ومن أول السطر. بدأت أخد أكتر من مكان في مناصب معينة، بدأت أن أنا مبقاش على الشاشة لكن لازم أشتغل عشان أخد خبرات كتيرة وأخد من كل بستان وردة. حاولت ان انا اقدم بشكل مختلف واقول لا انا مش ضعيف، انا قوية، ستات صانعة للتغيير وصانعة للمستقبل، انت الابنة وانت الام وانت الزوجة وانت الطفلة. انا كل المراحل دي زيها زي مراحل العمل اللي انا عديت فيها، كنت عايزة اخد ورقة واحدة بس يبقى عندي فكرة كاملة أقدر أقدمها بشكل مختلف، أقدر أكون أقول أنا موجود، أكون أو لا أكون، عارفة التحدي الست بتبين قوتها بعد كسرها ايا كان بقى كسر ده في الحياة ايه بقى، فقدان، خذلان، انكسار، هي الحياة كده. بس بحاول في كل مرة أكون هند، أكون الأنثى، أكون سيدة مشرفة، أقدر أطلع طريقة صالحة، أقدر أضيف حاجة للمجتمع، أقدر أساعد سيدة زي ما ستات كتيرة كانت بتديني إلهام بطريقة غير مباشرة إن أنا أكون قوية. انك انت تمسكي اكتر من مكان ده كان بيديكي اقول ثقل في الخبره، وهنا بتتعلمي وهنا بتتعلمي وهنا بتاخدي اصدقاء وهنا بتقدري انك انت تقدمي شكل مختلف. هم الكتاب بيكتبوا ازاي، هي فكره انك انت تبقي مش عارف اقول لحضرتك صانعه للتغيير ومحركة لكل المجتمع. أنا موجودة في كل حتة، أنا بنتك وأختك وزوجتك وصحبتك، أنا زميلتك في العمل، أنا سيدة في مجتمع الذكوري. في بعض الأحيان لو قلنا لا ده مش متواجد والستات بقت تاخد مكانتها، وإحنا في عصر مختلف بدأنا ناخد خطوات، بس إحنا لسه بنقول إن الاختلاف لسه في العقول، محتاجين نغير ده. إما أنا عايز أغير فكرة الرجل عن المرأة إن هو يلاقي سيدة في العمل أو زميلته في العمل، برضو مش هقول حاجة تاني، بس تبقى في بعض أقولك إيه العادات والتقاليد المفهوم ما ينفعش تغيري بنيان من يوم ما تغيري إنسان. يعني إحنا حضرتك عارفة المجتمع مهما نتكلم عن الاعتقادات اللي خدوها المجتمع محتاجين تغيير كتير، محتاجين تغيير في الأسرة، في الفكر المجتمعي، في معاملتهم للمرأة. كل إنسان بيفكر فيك بشكل مختلف، إيه اللي ممكن تبدأي تغيريه؟ بنقول مجتمع سكوري بس لا، احنا هنبدأ نغيره بالكتابة، نبدأ نغيره بالمثقفين الموجودين في المجتمع. يمكن اكون ومضة ان انا بكتب حاجة يمكن الناس فيها تشوفك بمنظور مختلف. انا وانتي ممكن نبقى قاعدين في مكان بس كل واحد بيشوف الصورة من اتجاهه هو، من وجهة نظر. احنا عايزين نغير الافكار. المرأة ليست ملكية شخصية، سواء للأب او للأخ او للابن او للمجتمع، هي ملك نفسها، هي اللي بتتحاسب قدام ربنا على نفسها. كل واحد فينا هيجي يتحاسب بنفسه. فحتى لو انت شفت المرأة في المجتمع احترمها ايا كانت ظروفها، ايا كانت انت ما تعرفهاش، كلنا صناديق مغلقة، كلنا صناديق مغلقة ماشيين في الحياة. فيعني رفقا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير. انت ما تعرفش السيدة دي ظروفها حياتها. احنا بنتكلم عن المرأة المعيلة، السيدة بقت دلوقتي مشاركة في المجتمع وبتبنيه وبتربي ولادها وبتشتغل كل حاجة. Yeah. تاخد يعني يعني ازهى عصورها. يعني احنا النهارده مثلا في مصر على سبيل المثال ان مصر عندنا كام وزيره النهارده في يعني في الوزاره او في الحكومه اللي موجوده, تمكين المراه في البرلمان. احنا يعني النهارده ده كله انا ذكرته وكتبته في التاريخ عشان يبقى اتكتب في التاريخ ان احنا بدانا ان احنا يبقى لينا اماكن كتير. احنا خلاص احنا 11 يا فندم, احنا خلاص دخلنا ده جزء الخاص بالقضاء. يعني يعني ده انجاز جديد للمرأة بجد. احنا بدأنا ان احنا نقول احنا موجودين, احنا موجودين من زمان, بس المجتمع والافكار هي اللي بتغير المجتمعات. هو في حقيقي والقيادة السياسية النهاردة بتنتصر للمرأة بشكل كبير جدا. يعني حقيقي احنا في ازهى عصور المرأة في الوقت الحالي. يعني انا سميته عصر ذهبي, بس قبل العصر بتاعنا ده احنا محتاجين ان احنا نقول ان المرأة هي اصل الحياة. على افكار المجتمعية نفسها. يعني احنا في تكريم وفي تمكين للمرأة, لكن حضرتك بتتكلمي ان المجتمع نفسه كافراد محتاج نظرته أفكار. وافكاره تتغير. افكار تتغير. تتغير. طيب هي دكتورة هند جديد اول تجربة لحضرتك للكتابة تخرج للنور؟ اول تجربة من 3 سنوات اصلا المفترض كان الكتاب يخرج. ولكن عارفة كل ماذا كنت انت محتاجة انك انت تقدمي ثقل الكتاب, عايزة اقدمه كجزء اكاديمي. طب انا عايزة ابقى قريب قوي للناس, عايزة اوصل لهم. فبدأت الجزء الاول قلت اسجل في عظيمات تحت الشمس واسجل في العصر اللي احنا فيه حاليا ك2021. أشياء كثيرة تغيرت. بدأنا ناخد أماكن 27% الكوتا. إحنا عايزة بقى أقدر أقدر أوصل لأكثر وأكثر. بحلم بكتير, عندي مشروع تاني كتاب خواطر عن مشاعر المرأة. ده جزء بقى يبقى خاص بالأحاسيس وإيه الست ممكن تحس بيه وإيه اللي محتاجاه. التجربة الأولى هتبديها التجربة اللي لتسجيل أسماء كثيرة. يعني بصي كان نفسي أسرد كتير من شخصيات كانت يعني أقول إن هي مؤثرة في المجتمع وكانت دايما ناصرة للمرأة ومحفزة للمجتمع وبتقدم له كل ما هو ليه قيم وأخلاق وتسجيل أساميهم في التاريخ. ما أقدرش أقدم يعني دي أبسط حاجة أنا ممكن أقدمها إن أنا سجلت أساميهم في كتاب هيعيش أكتر مننا أكيد, ويمكن ولادنا بعد كده يشوفوا أكيد. طب برغم إنها التجربة الأولى, يعني أنا هو كان سؤالي إنها التجربة الأولى لكنها حققت أصداء كبيرة جدا سواء في مصر أو في الدول العربية. يعني كان في أصداء كبيرة لكتاب حضرتك ده, ويعني يمكن ده في حد ذاته حراك يعني للأفكار اللي حضرتك تكلمي عليها وإن الناس تهتم بده وتقرأ. لو هنتكلم بقى عن الكتاب بالتفصيل وفصوله, فصوله المختلفة, حضرتك الكتاب 9 فصول صح؟ تمام. حضرتك يعني لو هنتكلم على عناوين الفصول, المرأة من إعداد السفرة إلى بناء المستقبل, إلى بناء المستقبل, حرروا النص الحلو من الحرمان والفقر, زهرات التعليم. يعني لو هسرد الفصول عنوان عنوان, حضرتك كلميني أكتر يعني بالتفاصيل عن فصول الكتاب بقى, متشوقة إن نقرأ جوه بين السطور. إيه الجزء الأولاني أنا كتبت فيه تسجيل خاص بالتاريخ من بداية أنا كسيدة كأم الأول. فمن بدايتي كانت حياتي طبيعية زي أي حد في الدنيا, زي أي امرأة عندها أطفال حضر السفرة. فأنا قلت أبدأها من هنا, من بداية ما أنا بحضر السفرة لغاية ما أنا نفسي أكتب. الكتابة كانت مصدر للحرية, ده أسميه الجزء الأول. تسجيل لفترة 2021 المرأة وصلت لقد لنسبة كبيرة في المجالس النيابية, ووصلت إن هي تبقى متواجدة ك7 محافظين عندنا, كانطلاق المساواة العدالة حريتها. عارفة أحلام كتيرة المرأة بتتكلم عنها, لكن هقولك إيه, هقولك أكتر من إحنا قلنا إن المثقفين هم اللي عليهم العبء ده إن هم يبدأوا يغيروا المجتمع. ما بقاش في وقت زي زمان بنقول فيه ان احنا نقرا الكتب. فانا لسه لغايه دلوقتي انا لغايه النهارده بقرا الكتب. نفسي كل سيده ما تحرمش من التعليم, حرروا النص الحلو من حرمان والفقر. حرمان والفقر ده الفصل الثاني. حرمان ده الجزء الثاني، عارفه حريه المراه في تعليمها. ما ينفعش، عارفه لو نفسي اصدر قانون يعني حضرتك التحرير اللي حضرتك بتطالبي بيه هنا هو تحرير التعليم، الحريه، حريه التعليم للمراه. انا بطالب ان احنا يبقى لينا قانون. كل اسره ما ينفعش بنتهم تبقى مش متعلمه. لو يعني عارفه المراه اساس المجتمع، المراه اساس كل شيء، تعليمها هو ده السلاح الوحيد اللي احنا بنحارب عليه وبنربي عليه ولادنا. صح، التعليم هو اللي هيخليها ان هي تطلع لك ذريه صالحه، ذريه المجتمع تقدر نقول فيها بجد خير اجناد الارض. اقدر اقدم فيها دكاتره، اقدر اقدم فيها مهندسين، اقدر اقدم، اقدر اقدم. الست هي اساس كل شيء. مرأة مش متعلمه هو يبقى مجتمع جاهل. احنا بيتقاس علينا منظور المجتمعات بالمرأة. كوني كما انت، كوني كما تريدين، انت امرأة، انت عظيمة. الكلمات دي دي كلمات، لكن انا عارفة ان في ستات كتيرة تبقى محتاجة الكلمات دي كقوة ومضة نور ليها. المرأة اصل الحضارة، ده اكيد، ده اساس، اكيد اكيد. واحنا حفيدات، يعني احنا حفيدات، يعني احنا حفيدات الملكات. صحيح، ده حقيقي. واحنا يعني اقول ايه، التاريخ هو اللي بيقول، مش انا. التاريخ هو اللي بيقول مهما جات عليكي ازمات انت لازم تكوني اقوى منها، وانت اساس المجتمع واصل الحضاره. انت الاصل، انت الحياه، انت كل شيء، مش النص الحياه زي ما بنقول احنا النص الحلو. تحرير المراه من الفقر، هي ما بتحبش الفقر عموما، بس اوريدي انا بشوف المراه العامله هي محتاجه ده. لو هنتكلم بقى على الفصل الرابع، الفصل الرابع من الكتاب يد الناعمة تبني، حضرتك تقصدي ايه؟ طبعا هي يد الناعمة اللي هي المرأة بتبني، بس يعني ايه المقصود من الفصل؟ احنا اتفقنا ان المرأة اساس كل شيء، صح؟ صحيح. هي المرأة نفسها عظيمة تحت الشمس لانهم نور لأسرتهم ومجتمعهم، صح؟ صحيح. ومش لمجتمعهم بس، بل ولدولهم. أنا بمثل دولتي في أي مكان أنا بسافر فيه، صح؟ صحيح. أنا سفيرة البلد، أنا سفيرة في كل مكان أنا بقدر أوصل له. أنا بقول أنا مصرية في كل مكان. المصرية دي لازم أنا مع الست إن هي لازم تكون عارفة، مش هقول لك كاملة من كل شيء، ما كامل إلا وجه الله، لكن إن هي تكون تاخد من كل بستان وردة. أنا مع السيدة تبقى مثقفة، مش لازم انك انت تبقي واخدة دكتوراه في كل شيء، الدكتوراه هي درجة علمية، ولكن مش ليس المعنى ان هو خلاص انتهى التعليم لحد هنا، لا لا لا، انا قصدي فيها ان انا دايما باحثة، ما بسمهاش اكتر من ان انا باحثة، دايما ببحث في دروب العلم ودايما ببحث في دروب الحياة عن قيمة مضافة. حتى وانتي بتربي ولادك، انا تربيتي هي الاساس، هو بياخد مني كوبي بيست، ولادك بياخدوا لكل تصرفاتك وافعالك كوبي بيست، صحيح، بيبداوا يقلدوا الاب والام في البيت، صحيح، بعد كده بيبدا الجزء التاني المجتمع، النادي، المدرسه، بداوا يضيفوا لشخصيتهم، الشخصيه بسميها نحت للشخصيه، كل واحد تشكيلها تشكيل لكن الأساس لكن الأساس هو الأسرة، الأم. لكن بنقول عشان احنا في ظل الحياة وبقى واقعية أكتر، الأب بقى بيسعى في الدنيا وفي دروب الحياة عشان لقمة العيش، صح؟ صحيح. لكن الأم هي الأساس، انتي محور كل شيء، انتي اساس كل الناس اللي احنا بنشوفهم في الحياه، انتي ام، يعني لو قلنا ان الام هي، اقول ايه يعني البناء، انتي بتقصدي البناء من الاسره، بتبني اسرتها، بتبني ولادها، بتبني شخصياتهم، بتبني اهم هدف عندك ولادك، اهم رساله ليكي هي ولادك، صحيح. والبناء هنا بناء الاشخاص اللي هم هيكونوا يعني رجال المستقبل ونساء المستقبل المجتمع. طيب الفصل الخامس حضرتك بتكلمي بقى عن الصحه، المراه والصحه هنا حياه كريمه قامت بالواجب معنا في الصحه والصراحه. بمعنى انا شفت دلوقتي ان الدوله بقت مهتمه جدا بالمراه، ده اكيد جدا، وده لا احنا بنطمع في اكثر، احنا دايما احنا بنطمع في اكثر، ست محتاجه حاجات كتيره قوي قوي، مش لازم ان هي تبقى مطالب بيها الدوله نفسها، بس انا عارفه جزئيه ان الست لازم تبقى مهتميه بصحتها هي اولا، انت اولا، ايوه، عشان ولادك، عشان نفسك، تمام، عشان شخصيتك، تمام، انت اولا، وبعد كده لو انت الاساس، لو ما كانتش السيده بك، يعني هقول لك ايه، صحتها هي الاساس، الصحه دي اغلى شيء ربنا عطاه لنا، فنعمة من الله طبعاً. لازم تحافظ عليها، انت اساس كل شيء، فتخلي بالك من نفسك عشان تقدري تاخدي قراراتك، ما تبقيش ضعيفه، لازم تكوني قويه. الفصل الخامس هاتي العنوان البلطو الابيض يليق بك. يعني هذه كده يعني ظني انا ان هو بتكلمي على الاطباء وطبيبات مصر الفضليات ويعني في ظل الازمات اللي احنا بنمر بيها حاليا في جائحة كورونا، فهو كان لازم يبقى ليهم دور معي. صح صحيح طبعا. احنا لن ننسى دور اقول ايه ملايكة ملائكة الله على الأرض، أنتوا اللي شلتوا معنا أزمة كبيرة في ظل جائحة كورونا. أقول في ناس كتيرة كمان حياتهم راحت في ظل الظروف دي، ويعني مش في ظل طبعاً ضحوا بأرواحهم عشان إنقاذ أرواح تانية يعني الجيش الأبيض، جيش مصر الأبيض. وطبعاً من يعني والله ليهم فعلاً ولأسرهم كل الاحترام والتقدير والشكر. حتى لو إحنا جينا في فترة ما كانش حد شايل ناس كتير قوي في بيطيب جراحهم لحد الآن غيرهم، فهم ليهم كامل التقدير والاحترام عن كل تعب احنا تسببنا فيه. بس ده أنا هقولك جائحة هي على مستوى العالم. طبعا، وهم ربنا يعني يجزيهم عننا خير. يعني هم احنا بنوجه لهم كل التحيه والتقدير لكل يعني جيش مصر الابيض من طبيبات واطباء وممرضين وممرضات، كل من يعمل بالمجال الصحي لهم منا كل التحيه. طيب حضرتك يعني تطرقتي كل المجالات، الصحة، بناء الأسرة، التعليم، وبعدين اتكلمتي بعد كده على الدور الوطني للمرأة. هنا بقى حضرتك بتتكلمي على دورها الوطني من ناحية إيه مثلا؟ كأم ولا كدورها في البرلمان ولا كوزيرة ولا يعني من أني أنا لو كلمت وزيرة وكلمت دورها، كلمت سيادة النائبة، كلمت سيادة القاضية، كلمت الدكتورة، كلمت المهندسة، أنا مش أنا الأول. لأول مرة المرأة المصرية تم احترامها وتقديرها من رئيس الجمهورية بهذا الشكل وأطلق عليهم عظيمات مصر. صح؟ صحيح. أنا خدت الجزء ده تكمل، يعني إذا كان الرمز وسيادة الرئيس لأول مرة بيكرمنا، يبقى أنا طب ده حافز كبير ان انا اقدر ان انا اقدم ده وكنت تكون هي شريكه للمجتمع، شريكه للمراه، شريكه للرجل جنبا لجنب. عارفه لو اطلقت عليه عامل مراه فهكون صادقه، لان المره دي شايفه الدوله بتتحرك معانا والرئيس بيدعم ده. فخلاص المراه يا جماعه بدات، انا تقريبا ودي كلها يعني اعود ايه ظواهر هي باينه، ان الرئيس ما بيقول حاجه بعديها كل الجهات المعنيه بالشان تبدا تشوف ان كلام الرئيس ومضة نور، امشوا على الخط ده. اما يبقى رئيس الجمهوريه بيكرم المراه يبقى ده عامل مراه يا جماعه، هو اللي قال عليها عظمه مصر. فتبدا ان هي تقول انا ليا الظهر والسند، الرئيس هو اللي اتكلم علينا الاول. فبدأ يقدر دورنا، احنا جنب جنب للرجل، مش مساواة. المساواة في العمل، المساواة في حقي، المساواة. احنا عايزين كمان المجتمع نفسه يحترم المرأة. بعض المسلسلات اللي اتكلمنا عليها ان الفن وطن، برضو ده من جزئيات معينة ان احنا نقول اثناء الحوار في المسلسلات بحس ان في بعض المشاهد او بعضهم تقليل للمرأة، ده انا برفض. لا مش عايزة ده، فين المساواة اللي احنا بنتكلم فيها؟ اذا كان رئيس الجمهورية بيقول عظيمات مصر، فاحنا عظيمات مهما كان. يعني المرأة صانعة للتغيير او محركة للمجتمعات. المرأة نصف المجتمع، بل هي انا اقول كل المجتمع. دكتور هند، انت جيتي في الاخر اتكلمتي على نماذج بقى، سواء من مستند العالم العربي اللي هو نماذج عربيه او عظيمات مصر. عظيمات مصر، النماذج اللي انت اخترتيها، يعني مثلا نتكلم على النماذج العربيه اللي حضرتك اخترتيها، زي مثلا مين ممكن؟ الشيخ حياة الخليفه مثلا، سيادة الوزيره نوره الكعبي، سيادة الوزير عهود رومي، وزيرة السعادة. ده كان بالنسبة لي برضو بداية لقائي معها كان مختلف. أول مرة قابل وزيرة للسعادة، فأنت مصدر للسعادة. وزيرة الثقافة يعني كمية، يعني سيادة الوزيرة نوره الكعبي حد من الشخصيات على المستوى الإنساني عظيمة فعلا، من عظيمات الوطن العربي، ومثقفة جدا. كل سيدة دول قابلتهم شخصيا، عارفة مثقفة وجميلة ومتواضعة. انتوا فعلا جمال، انتوا عظيمات، تبدأوا تقدموا ايه، بيدوروا على السعادة للمجتمع. واو، انا لازم ادرس. عارفة كنت عايزة اخش اختارك داخل الشخصية، كتبت عنها، فرحانة بيها، فرحانة ان انا قابلتهم شخصيا. وبدأت غير ما انت تقابليني شخصيا، انت مش عارفيني، مش عارفة كل محاور الشخصية دي، ممكن طبيعتها افكارها، لكن لما بتقابليهم شخصيا بتحسي ان الموضوع مختلف تماما. وانت في الكتابة عنهم بتبقي عايزة تكتبي اكتر من اللي انت كتبتيه عن الناس ممكن تعرفوا عنهم. على المستوى الانساني، الشيخ حياة الخليفة يعني عارفة، يعني انت اخترتيهم بناء على يعني في قلت بعضهم انا قابلتهم شخصيا، بس هم عظيمات فعلا. لو يتيح ليك الفرصه انك تكتبي اكتر عن شخصيه بتكوني عرفتيها شخصيا قابلتيها بمنصبها، بتواضعها، بثقافتها، بجمالها، اكيد طبعا بتقربي من الشخصيه اكتر، وبتقدري تفهمي الشخص اكتر وتعرفي عليه اكتر. انما كلهم ليهم دور، يعني صاحبات بصمه. طيب عظيمات مصر بقى اللي حضرتك اتكلمتي عنهم، كان مين العظيمات اللي اخترتيهم؟ لا احنا مصر بقى، بصي لو شفتي الفصل ده يعني احنا اظن احنا العظيمات من اول حتشبسوت يعني مثلا، ويعني الى يعني الى يومنا هذا. عارفه اما جيت احنا في الاخر براجع مع اساتذتي مثلا، يعني بستشيرهم، فبدأ اقول كفايه كفى. يعني انت لو قعدتي تسردي ان احنا نكتب عن عظيمات مصر، احنا حضاره 7000 سنه يا فندم. بصي بقى، وانا يعني متحيزه جدا، مصريه جدا، فخوره بملكاتي، فخوره ان انا حفيدتهم. يمكن بسعى دايما ان انا اكون افضل واثقف نفسي، ودايما ما اقفش عند نقطه معينه. انا كده وصلت؟ لا، انت ما وصلتيش لسه، انا محتاجه اتعلم اكتر واكتر. مهما عارفة قدرت أوصل لمنصب معين، لا مش ده كفاية، مش ده الكفاية. حاسة إن لسه إني ما قدرتش أوصل لأنا عايزة. أحلامي ليس ليها نهاية. كل ما تيجي تشوفي فصل خاص بعظيمات مصر، لا إحنا لازم نتوقف كثيرا. عظيمات من 7000 سنة، تكلمي عن مين؟ ولا مش أقدر أسرد لك كلهم. ممكن تحيزي ان انا مصريه، التاريخ كان اكتر مني وهو ذاكرهم وليهم تقديرهم واحترامهم. الجزئيه اللي انا قابلتهم بس في الاخر، حفيدات الملكات، هم وصلوا مناصب عليا، شرفوا بلدهم في كل المحافل الدوليه والعربيه، بتشرف بيهم في كل مكان انا بروحه. قابلت منهم شخصيات كنت لازم اكتب عنهم، والشخصيات اللي احنا ذكرناها كان يمكن ما كنتش قابلتهم كلهم بصراحة، لكن انا قريت عنهم في التاريخ، كنت لازم اكتبهم تفصل خاص بي، كونوا مني ونحتوا شخصية هند جيت. جميل. دكتورة هند، يعني الكتاب جميل، ويعني ومزيد من التوفيق. والكتاب الجاي حضرتك اتكلمتي قلتي هيبقى عن احاسيس المرأة نفسها بقى، واحنا في انتظار صدور هذا الكتاب. كل التحية والتقدير لحضرتك، شرفتيني ونورتيني. دكتورة هند جاد، الكاتبة والمبدعة، شكرا لك. شكرا لحضرتك، اتشرفت بك دكتورة. ميرسي جدا. وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق. I'm sorry.